بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى فيما يخص عناية القرآن الكريم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ورد من الصفات للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي غيره من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. وقد ذكرنا في درس سابق أن القرآن الكريم هو أوثق مصدر للسيرة النبوية وأصح مرجع للحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذي تحدث في القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله، يعني عن الله سبحانه وتعالى في الكتب السابقة، أنه قال: أهدي به بعد الضلالة، يعني أنه يهدي بمن؟ يهدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. جعل محمدا صلى الله عليه وسلم هو الهادي إلى صراطه المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوف في القرآن الكريم بالهادي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ووصفه أبو بكر رضي الله تعالى بأنه هاد يهديني، لما سأله أعرابي في طريق الهجرة قال: من هذا؟ يعني بدلا من أن يقول له: هذا محمد رسول الله، وقد يكون ذلك العربي من الأعداء فيدل على النبي صلى الله عليه وسلم ويفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هاد يهديني، ويقصد بذلك الهداية الربانية، الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. وظن الأعرابي أن الهداية هي هداية الطريق، هادني هادني يعني يدلنا على الطريق. والعرب معروفون بهذه القضية، معروفون بأن الإنسان الذي لا يعرف الطريق في الصحراء يكتري هاديا يهديه، يعني يأخذ واحد إنسان آخر ويعطيه مقابلا فيدله على الطريق، يعني يمشي به في الصحراء نحو الشرقي أو الغربي أو الجنوبي أو ما إلى ذلك. فظن العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا النوع، أي الذين يعرفون ويسمونه الخريت. الخريت هو العارف بماذا؟ بالطرق والمسالك. خريت هو العارف بالطرق والمسالك. فظن العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم خريتا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه كلمة ماش كتسمى هذه كلمة؟ لتهدي. أنا كان أقولها مزروبة باش نفهم بأن المقصود بها ماذا؟ لام التوكيد ولام الابتداء التي تؤكد أن محمد صلى الله عليه وسلم هادي إلى الله سبحانه وتعالى، وليست لام النفي. ولا يعني باش ما تفهم مني وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي، لأن كان الآية أخرى: إنك لا تهدي من أهديك، النفي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب إذن فكيف تجمع بين الآيتين؟ أهو مرة يقول له إنك تهدي، ومرة يقول له إنك لا تهدي، ما معنى ذلك؟ قل علماء: الهداية الممنوعة والمنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، هي خلق القدرة على الطاعة في قلب الإنسان، وهذا لا يملكه محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق القدرة على الطاعة في قلب الإنسان، إنما أمر هذا ومرده إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الهداية بمعنى الإرشاد وتلاوة القرآن والدلالة على الله سبحانه وتعالى، هذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورثه النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء من بعده. للعلماء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يهدون إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن، يهدون إلى الله سبحانه وتعالى بالسنة. نعم. إذن أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة. يعلم الله عز وجل به الإنس والجن والكائنات كلها بعد الجهالة، بعد أن كان الناس يتخبطون في جاهلية جهلة، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم معلما. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. يتلو عليهم آياته، هذه وظيفة، يزكيهم يعني يربيهم على مكارم الأخلاق، هذه وظيفة ثانية. ويعلمهم والتعليم وظيفة ثالثة. وأرفع به بعد الخمالة، رفع الله عز وجل به شأن العرب بعد أن كانوا يعني في خمول، بعد أن كانوا في النسيان أو كادوا. تعرفون أن البلاد العربية في بعثة أو في إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مستولا عليها، إما من طرف الفارس في الشرق، وإما من طرف البيزنطيين في الشمال، وإما في من طرف الأحباش في الجنوب وفي الغرب، يعني في ما يسمى ب هذاك الشريط ديال البحر الأحمر إلى اليمن وعدن وما إلى ذلك. يعني الأحباش هنا والفرس في الشرق، يعني في شرق السعودية الآن، وهذه الإمارات كلها اللي موجودة في الخليج تحت رحمة من؟ تحت رحمة فارس، يعني قطر، الكويت، العراق، سلطنة عمان، الإمارات العربية، كلها في ماذا؟ تحت رحمة الفارس. والدول يعني الشامية تحت رحمة البيزنطيين. ولم يبقى في جزيرة العرب مكان يعني مكان بعيد عن استعمار واستيلاء الغير إلا مكة، إلا هذه البقعة التي أرادها الله عز وجل أن تكون حرما آمنا. والله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا، يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى رحم قريشا فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في حرم آمنين والناس يتخطفون من حولهم، بمعنى أن الناس يعذبون ويقتلون من حولهم وهم آمنون. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فرفع الله عز وجل شأنه وحررهم من البيزنطيين، وحررهم من الفرس، وحررهم من الأحباش بفضل من؟ وببعثة من؟ ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرفع به بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة، أسمي به يعني يعرف به بعد النكرة، بعد أن كان الناس في نكرة في تناكر، يعرف الله عز وجل به: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بدل لتناكروا، بدل التناكر، بدل النكرة، بدل توحش الأنس، بدل النكرة التعارف. وأكثر به بعد القلة، كثر الله عز وجل به أهل الإيمان وأهل التوحيد بعد أن كانوا قلة قليلة. وأغني به بعد العيلة، أغناهم الله عز وجل بعد أن كانوا فقراء، فآتاهم الله عز وجل كنوز الدنيا كلها. وأجمع به بعد الفرقة، جمع الله به شمل الأمة بعد تفرقها وتشتتها. وأؤلف به بين قلوب مختلفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول المفسر بنعمته أي بنبيه، ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول بإيمان بالإيمان به، وبعضهم يقول بالإسلام. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه القضية في غزوة حنين، لما غنم المسلمون مغانم كثيرة من قبائل هوازن، قبائل بني سعد بن بكر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الغنائم على الفاتحين، ولكن هذه المرة راعى النبي صلى الله عليه وسلم ظرفا طارئا في أحوال الأمة، وهو المؤلفة قلوبهم، يعني أناس أسلموا لحينهم، أسلموا في مكة. وحنين جاءت بعد مكة بأيام، يعني مكة كانت فتح مكة كان في 21 من رمضان، وحنين كانت في ماذا؟ كانت في شوال، يعني بعد أيام كانت هذه الغزوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لهؤلاء خصوصا أشرافهم، يعني أشراف قريش، أشراف الطائف، أشراف الذين أسلموا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم مالا كثيرا. فمنهم من أعطاه 100 من الإبل، 100 100 100، منهم من أعطاه 10، منهم من أعطاه، ولم يعطي للأنصار شيئا، لم يعطي للأنصار شيئا. فتكلم الأنصار فيما بينهم فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يحن إلى بلده وإلى قومه، كنا معه، قاتلنا معه، جاهدنا معه، فلما فتح الله عليه مكة أعطى الغنائم لأهل مكة، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يميل إلى قومه وفيه عاطفة أهله، ولذلك منحهم هذا المال الكثير. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال له: ما بلغني من قومك أنهم يقولون كيت وكيت؟ قال: نعم يا رسول الله، هم يقولون ذلك. وكان الصحابة صادقين، ما يمكنش كذب يقول لهم راه ما قالوش، نخبي ونقول كل شيء مزيان، ياك تخبي العيب وتقول كل شيء مزيان، لا خصك تقول لي كاين. إذا كان شيء عيب تعالج، إذا كان شيء مشكل تعالج، إذا كان شيء خطأ تصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت؟ أنت إذا كانوا هما كيقولوا كيك فينت واش من معهم ولا ضدهم؟ قال: أنا واحد من قومي، ما يقدرش يقول أنا مزيان، ما يقدرش يقول أنا مزيان. قال: أنا واحد من قومي. قال: فاجمعهم لي، اجمع لي الأنصار عشان أتكلم معهم، وما يدخل معهم أحد غيرهم. فجمع سعد بن عبادة الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فاختلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان معهم بوحد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار؟ بلغت أنكم قلتم كذا وكذا وكذا وكذا، وقلتم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى قوما ما تزال سيوفنا تقطر بدمائهم، يعني السيوف ديالنا ما زال تقطر بدمائهم، ومع ذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بما العاد تخلوا الإسلام وهو أعطاهم هذا المال الكثير. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ وهذا بيت القصيد. ألم تكونوا ضلالا فهداكم، شكون اللي غيمن على واحد آخر؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم يمن على الأنصار، ولا الأنصار يمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شكون اللي أجمل على الآخر؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الفضل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكوا. ألم تكونوا متفرقين ومتحاربين فألف الله بين قلوبكم بي؟ وهذا هو بيت القصيدة عندما قال الله عز وجل: فأصبحتم من نعمته أي بنبيه إخوانا. ألم تكونوا متفرقين ومتناحرين فألف الله بين قلوبكم بي؟ فكانت الأوس والخزرج يعني إخوانا متآلفين بعد أن كانوا متناحرين. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم وهم يقولون الفضل لله ولرسوله، وهم يبكون حتى خضلت لحاهم ببكائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا، قولوا شي حاجة، خصكم تقولوا شي حاجة. قالوا: ما عندنا ما نقول، الفضل لله ولرسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، عندكم ما تقولون. قولوا: ألم تكون مكذبا فصدقناك؟ ألم تكون مطاردا فآويناك؟ ألم تكن قلة فكثرناك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم أيضا بفضلهم. فما زالوا يقولون الفضل لله ولرسوله، لا يريدون أن يقول نعم كثرناك ولا نصرناك ولا أويناك، هذه المفردات ما بغوش يرددوها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بها، أي يذكرهم بفضلهم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيرضيكم أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، يرضينا ذلك. قال لهم: لكم ذلك، المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غيعيش معهم ويموت بناتهم ويتدفن في بلادهم، المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذه الدعوة المباركة التي ما تزال يعني ينهل منها الأنصار وأبناء الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا، يعني وأولف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة، كان الناس على أهواء مختلفة، فجمعهم الله سبحانه وتعالى على هوى واحد، وهو ماذا؟ هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمم متفرقة، بعد أن كانوا أمما متفرقة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، أي جعل الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. وفي حديث آخر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة فقال: عبدي أحمد المختار، المختار بمعنى المنتخب المصطفى المجتبى المنتخب، إيه دول معنى المختار، يعني اختاره الله سبحانه وتعالى من بين سائر خلقه. وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار يعني ماشي اختيار بحال الاختيار ديال الانسان، اختيار من عليم واختيار من لا تخفى عليه خافيه. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا في احاديث كثيره من بين حديث مسلم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله اصطفى ادم واصطفى من بني ادم العرب، واصطفى من بني العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فما زلت خيارا من خيار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاصطفاء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لنبوته. بمعنى هذا هو الاختيار، الله سبحانه وتعالى لو كان في الناس من هو خير من محمد صلى الله عليه وسلم لاختاره لهذه المهمة، ولكنه لم يكن في القلوب قلبا أطهر ولا أصفى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنبوته. قال: ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، فعرفوا لهم فضلهم إنهم كانوا على الهدى المستقيم، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحمد المختار مولده بمكة، هذا الكلام كله يعني في الكتب السابقة، مولده بمكة بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيولد، لأن هذا الكلام قيل في الكتب السابقة قبل أن يولد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيولد بمكة، مولده بمكة ومهاجره بالمدينة، هذه أمور محسومة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا، محسوم أنه سيكون مولودا بمكة وأنه سيكون مهاجرا إلى ماذا؟ إلى المدينة. هذا يقرأه الناس في توراتهم وفي إنجيلهم، ولرجع البعض البقايا الصحيحة في هذه الكتب سيجد هذه الإشارات أن الله سبحانه وتعالى أشر إليها في كتبهم. ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة المدينة أو طيبة أو يثرب، يعني أسماء لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة المدينة أو طيبة أو يثرب، يعني أسماء لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت يثرب يعني في الجاهلية، فلما نزلها الرسول صلى الله عليه وسلم سمها بأسماء، سمها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسمها الرسول صلى الله عليه وسلم طيبة يعني تفاؤلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بها أصاب أهلها الحمى، أصاب مشي أهلها يعني المهاجرون الذين لم يألفوا الجو المناخ ديال المدينة، أصابتهم الحمى فكانوا يمرضون، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أكثر، وأن ينقل حماها إلى الجحفة وأن يطيبها لهم، وأن يطيبها لهم، فطيبها الله سبحانه وتعالى فسميت طيبة، وسميت طيبة أو طابة يعني بجوجهم واردين. وسميت أيضا المدينة دار الإيمان، يعني أخذنا من قوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي فتحوا ديارهم لأهل الإيمان، كما تبوأوا الدار تبوأوا ماذا؟ الإيمان. وسميت كذلك بدار الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها، وسميت كذلك بذات الحرار لكثرة الحرار، أي الجمع حرة، والحرة هي كدية من الحجارة السوداء، كدية من الحجارة السوداء، وكانت المدينة معروفة بهذا النوع من الكديات، كدية من حجار سوداء، كانت حرة واقم في الشرق وحرة الوبر في الغرب، وهناك حرار أخرى. وقد ورد في الكتب السابقة أرض ذات حرار، أرض ذات حرار، أن مهاجره أرض ذات نخل وحرار، ذات نخل وحرار، كما جاء في قصة إسلام سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلمان الفارسي عاش أكثر من 120 سنة، وبعض الكتب تقول، بعض المراجع التاريخية تقول أنه عاش 220 سنة، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام. وكان هذا الرجل ابن دهقان، يعني ابن رجل له بال في فارس، وكان أبوه يوقد نارا، فكان هذا الولد هو المكلف بماذا؟ المكلف بتغذية هذه النار حتى لا تخمد وحتى لا تنطفي. وكان هذا الولد أحب الناس إلى أبيه، فكان دائما يحيطه بعناية ولا يقبل أحدا أن يتصل به حتى لا يفسد عليه عقيدته. ما هي العقيدة التي يخاف عليها؟ عبادة النار، عبادة الأوثان. قال: فبينما هو ذات يوم، أبوه كانت له ضيعة، كانت له شي ضيعة، شي بستان، فكان أبوه ذات يوم مشغولا عن الضيعة، فبعث الولد في مكانه، قال: انظر إلى الضيعة ما الذي حدث فيها. فخرج الولد ومر في طريقه إلى تلك الضيعة، مر على كنيسة للنصارى في العراق، مر على كنيسة للنصارى فدخل عندهم واستمع إليهم، واستمع إلى تراتيلهم وإلى ما كانوا يقرؤون ويتلون في كنائسهم، فحبب إليه ذلك ودخل في قلبه. فقال لهم: أين يوجد أصل هذا الدين؟ قالوا له: في الشام. يعني لو بغيت تتعلم هذا الدين خصك تمشي للشام. جاء في قال لهم: إذا جاء شي وفد من الشام وغادي يرجع للشام أخبروني به حتى الحق بالشام. الوليد ديالو لما جاء إليه في المساء بعد أن أتعبه الطلب وذكي قلب عليه في كل مكان، جاء إليه فقال: أين كنت؟ قال: كنت عند أناس يقولون كيت وكيت وكيت، فعندهم دين خير. قال له: لا، بل دين آبائك وأجدادك خير من ذلك الدين. فجعله في قيود، يعني قيده. بعد أيام جاءت قافلة من الشام فأعلم بذلك ورحل معها، فذهب إلى الأسقف ديال الشام يقرأ عليه، فوجده من أشد الناس طمعا، من أشد الناس طمعا، لأنه سأله: من هو خير من هذه البلاد؟ قال له: الأسقف، أسقف ذي كنيسة. فذهب إليه قال: أريد أن أخدمك وأتعلم منك. قال: نعم، مرحبا. فكان هذا الأسقف كما ورد في طبقات بن سعد وغيرها، فكان هذا الأسقف يوصي الناس بالتبرعات والصدقات والزكوات ويجمعها ويدخرها لنفسه ولا ينفقها على الفقراء والمساكين. قال: فمقته هذا الرجل، يعني مقته سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فلما مات قال لأصحابه: لا تدفنوا هذا الرجل، إنه رجل سوء. قال: هو ما يدريك أنه رجل سوء؟ قال: إنه يوصيكم بالصدقة والزكوات وهو يجمعها ويدخرها لنفسه ولا يعطيها للفقراء والمساكين. قالوا له: ما دليلك على ذلك؟ قال: أدلكم عليه. فدلهم على 7 قلال من الذهب والفضة، 7 قلال، ماشي قلة واحدة، قلة هي القدرة ديال الفخار كيحط فيها ذاك الخير. فأخرجوا تلك القلال وفرقوها ولم يدفنوا هذا الرجل، بل صلبوه وعلقوه ليكون عبرة. فذهب إلى رجل آخر بعده الذي عين أسقفا للكنيسة بعده، ذهب إليه وخدمه. قال: فكان رجلا صالحا. فلما أشرف على الموت قال له: أوصني إلى من أذهب، فإن هذه الأرض لم يبق فيها إنسان صالح غيرك وأنت مشرف على الموت. فقال له: لا يكون، لا، ليس في الدنيا أحد على ما نحن عليه إلا رجل في الموصل، يعني من الشام غادي يصيفطوا عاوتاني. ليش؟ الموصل في العراق. فذهب إلى ذلك الرجل وخدمه حتى أشرف على الموت، فقال: أوصني. فأوصاه برجل آخر في واسط في العراق أيضا، فذهب إليه فخدمه، يعني شوف عمر طويل ويتنقل بين أسقفين إلى أسقفين إلى أسقف. فلما وصل إلى ذلك اللي في واسط وأشرف على الموت أيضا قال: أوصني. قال: لم يبقى في هذه الدنيا أحد على ما نحن عليه، ولكن هذا زمان أضل زمان نبي فيه، سيبعث في أرض ذات نخل وحرار، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وبين كتفيه خاتم وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تصل إليه فافعل. قال: فبقيت هذه الوصية في نفسه. لما دفن ذلك الرجل بدأ يبحث عن الطريق إلى هذه الأرض ذات نخل وحرار، فإذا بجماعة من اليهود يريدون أن يذهبوا إلى خيبر وإلى المدينة. قال: فقلت لهم: هل أنتم تصاحبونني إلى هذه الأرض التي تريدونها وأعطيكم كل ما أملك من المال؟ فقالوا له: نعم. فأعطاهم كل ما يملك. فلما وصلوا إلى خيبر ظلموه وقالوا له أنت عبدنا لا تتكلم ولو بكلمة واحدة، نفعل فيك ما نريد. قال رأيت خيبر فظننت أنها أن المكان الموصوف لأنها أيضا ذات نخل وحرار. قال فذهبت بها القافلة، يعني ذهب بها هؤلاء إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة باعوه هناك اليهوديين من اليهود هناك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث في مكة وهاجر إلى المدينة، وسمع به سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاء إليه وأعلن إسلامه بعد أن اختبر الوصية. اختبر ماذا؟ هل يأكل الهدية؟ هل يأكل الصدقة؟ فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته وأكل منها وأكل معه الصحابة، وقال في الصدقة تقبلها الله وأعطاها للصحابة ولم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يطوف به باش يشوف هذاك الختم ديال النبوة بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعل هكذا بحال بغى يحيد الثوب على الكتف، فرأى خاتم النبوة فقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك؟ فقص عليه القصة من بدايتها إلى نهايتها، وأن اليهودي ظلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب منه أن يعتقك. فطلب منه أن يعتقه، فقال له ويات كيف يكون لك العتق إلا بعد كذا وكذا. اشترط للعتق 40 أوقية من الذهب و200 نخلة يغرسها ويسقيها ويتعاهد حتى تثمر، فإذا أثمرت يكون حرا في سبيل الله. فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وظهرت في ذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل النخل في عام واحد. المقصود عندنا أن مهاجره بالمدينة كان الساقفة يعرفونه، كان الأحبار والرهبان يقرؤون أن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي سيهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المدينة، وهم يعرفون ذلك. أمته الحمادون، أي من بين الأوصاف الواردة في الكتب السابقة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحمادون، أي كثير المدح على كل حال، يمدحون يحمدون الله عز وجل ويثنون عليه في جميع أحوالهم. هل نحن كذلك أيها الأحبة؟ نعم، مش كتحمد الله عز وجل على كل حال غير بعض؟ إذا كان الإنسان بخير يقول الحمد لله، وإذا مسه الشر يقول أن لي هذا، لماذا الله سبحانه وتعالى أصابني؟ ألم يجد من الناس من يصيب بهذا الداء؟ لا يا أخي، احمد الله عز وجل على كل حال. فإذا مسك الله عز وجل بضر في جانب معين فانظر الجوانب المتعددة التي أنت فيها بخير وعلى خير. فما دام الإنسان لم يصب في دينه فهو بخير، إذا أصيب في ماله كان له ذلك كفارة، إذا أصيب في صحته كان له ذلك كفارة، إذا أصيب في أبنائه كان له ذلك كفارة، ولكنه إذا أصيب في دينه كانت هي القاصمة، كانت هي الحالقة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، في أي شيء جاءت فيه هانت، لماذا؟ لأنها تكفر. وتجعل الإنسان إذا تحمل وصبر تجعله في صف من؟ في صف الصابرين، في صف الذين يؤتون أجرهم بغير حساب. بينما إذا جاءت المصيبة في الدين يعني خسر الإنسان دنياه وآخرته والعياذ بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. إذن أمته الحمادون، على ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه لم يرد فقط في الكتب السابقة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا أوصاف أمته. يحتاج الأمة مصوفة في الكتب السابقة، وخصوصا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين قال الله عز وجل في شأنهم مثلهم في التوراة والإنجيل، نعم قبل منها، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فين؟ في التوراة. ومثلهم في الإنجيل هو جاي. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. معنى آزره عضد بعضه بعضا، بمعنى أن الصحابة لما التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك هيبة لهذا الدين، وكان ذلك قوة لهذا الدين، كما قال الله عز وجل في بعض التفاسير: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كان واحد تفسير: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله ناصرك، وأيضا من اتبعك من المؤمنين ناصروك ينصرونك. بعض التفاسير أخرى تقول: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، فيكون الخبر ديال ومن اتبعك من المؤمنين محذوف تقديره حسبهم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، أيضا كافيهم الله سبحانه وتعالى. ولكن تفسير الأخر يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله ناصرك ومن اتبعك من المؤمنين كذلك أنصارك، يعني يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ به الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين جمعهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعل بهم؟ غاض بهم الكفار. ولذلك إذا رجعنا للسيرة غنلقى مثلا أن المشركين كلما نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بأصحابه زاد خوفهم، وزادت الهيبة في قلوبهم، هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهيبة أصحابه في قلوبهم. كان عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية من أجل أن يفاوضه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ويتناثر الماء في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتقاتل عليه الصحابة، كل واحد منهم يريد أن يمس من ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح به ويدلك به ذاته، وما تسقط نخامة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كف أحدهم ويدلك به ذاته، لأن كانت كما قالت أم حرام بنت ملحان كانت أطيب الطيب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام عند أم حرام، أم حرام في الغار في سلع جبل سلع لما كانوا يحفرون خندق، نام عندها فإذا بالعرق يسيل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تجمعه في قارورة، ماذا تفعلين؟ قال: تجمعه يا رسول الله لأنه أطيب الطيب، أطيب الطيب. فرجع عروة، وبالقصد أن عروة بن مسعود رجع إلى قريش فقال لهم: أرى أن تفاوضوا هذا الرجل، فوالله إن حوله رجالا لا يمكن أن يسلموه وفيهم عين تطرف، بمعنى أنهم يحبونه حبا جما، بحيث أنه لا تسقط نخامته أو نخامته صلى الله عليه وسلم إلا في كف أحدهم، وهم يتقاتلون على وضوئه، أي على الماء الذي يتوضأ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان هؤلاء يعني كما قال القرآن الكريم: فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. إذن أمته صلى الله عليه وسلم الحمازون على كل حال. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شوف واحد الأسلوب عند قاضي عياض رحمه الله تعالى، يعني جاء بالنصوص في الكتب السابقة ثم جاء بالنصوص في القرآن الكريم، النصوص التي تؤكد ما في الكتب السابقة. لعلك تقول له: إن الحديث الذي سقته من قبل ضعيف الإسناد مثلا، أو أنه ورد في كتاب يعني في كذا وكذا، فقال لك: إذا لم تصدق بهذا فاصدق بهذا، هذا من حيث الترتيب. أو أن تلك الكتب هي التي تحدث عن الرسول أولا فقدمها، ثم تنى بماذا؟ ثم تنى بالقرآن الكريم، بحديث القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤكد لما جاء في الكتب السابقة. الذي يجدونه مكتوبا عندهم، واش ممكن شي واحد يكذب هذه؟ ما يمكنش، إلا من ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. شو واحد يقول لك مثلا: هذيك الأولانية وهاجروا بالمدينة طيبة أمته الحمادون، هذيك سنده ضعيف. يمكن يقول لك بحالك. قولي: وهذه التي بعدها: الذين يتبعون الرسول النبي، شوف الأوصاف، الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، من أوصافه في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر هو ما يثقل على الإنسان، هو المشاق التي أنيطت به والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى في آية أخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم. مما ورد في القرآن الكريم في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه موصوف باللين، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة. هذيك ميم اش كتسمى هذيك؟ ما نعم سيلة ولا زايدة؟ سيلة. ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، لأن تسبق كذا للأذهان، وهو على القرآن ذو استحالة، يعني أنه يستحيل في القرآن الكريم أن يكون في حرف زائد. ولذلك لو قال مثلا شيء واحد زائدة من ناحية الإعرابية في غير القرآن الكريم يقول زائدة. لماذا؟ لأنها لم تؤثر فيما بين حرف الجر والمجرور. فبرحمة البجار ورحمة مجرور، ولكنه لما جاءت هذه الميم فصلت بينهما بدون تأثير فتعتبر زائدة. ولكن القرآن الكريم ليس فيه شيء زائد، معنى ذلك صلة للتوكيد، يعني أن تؤكدوا. ولذلك بعض المفسرين قالوا: فبشيء الذي هو رحمة لنت له، يقولون هي نكيرة موصوفة بالرحمة، والتنكير من أجل ماذا؟ من أجل التعظيم، أي فبرحمة عظيمة لا يعلم قدرها ولا يعلم عظمتها ونهايتها إلا الله سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة كيف هذه الرحمة منكرة، حيث لا يعلم قيمتها وقدرها ومقدارها إلا خالقها سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال السمرقندي: ذكرهم الله تعالى منته أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين، رؤوفا لين الجانب، ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا حوله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على غير هذه الأخلاق لتفرق الناس من حوله، ولكن جعله الله سمحا سهلا طلقا برا لطيفا، هكذا قاله الضحاك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا سمحا طلقا برا لطيفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدركه شكون غير يدرك هذا؟ يدركه أعداؤه قبل ماذا؟ قبل أحبائه وأودائه وأقربائه، يعني أعداؤه الذين يظنون أنه صلى الله عليه وسلم لو يعني استحكم منهم أو لو ألقى عليهم القبض مثلا لفعل بهم وفعل، فإذا بهم يجدون الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما هينا لينا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولهذا كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه لما كان شاعرا، كعب بن زهير ذا ولد شكون؟ ولد زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف صاحب من ومن، أشعره العربي يقول عمر: من قال من ومن. وكان ولده أيضا، بل ولداه شاعرين بجيرا وكعب، فكان بجير مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وكان كعب يذم النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان الشعر في ذلك الزمان أحد من السنان، كان اللسان أحد من ماذا؟ أحد من السنان، لأنه ينهش أعراض المسلمين والمسلمات بشعره. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم ذمه في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم من دخل قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، إلا فلان وفلان وفلان اقتلوهم ولو تعلقوا بأسار الكعبة، من بينهم كعب بن زهير. فمنهم من استشفع بزوجته كعكرمة بن أبي جهل، ومنهم من استشفع بأخيه، ومن كل واحد كعب هذا استشفع بأخيه بجير فقال له: لا أغني عنك من الله شيئا، واستشفع بآخرين فقال له: لا أغني عنك من الله شيئا، دبر راسك، حتى واحد ما يقدرش ايش فعل. ماذا فعل؟ علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لو خلص اليه قبل ان ينظر اليه احد الصحابه لعفى عنه، فكانوا يقولون له انت مقتول لا محاله. النبي صلى الله عليه وسلم هدر ذنبه، فقال لهم كل ابن انثى وان طالت سلامته، كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حتباء محموله. يعني انتم تعيدونني بالموت، الموت جاي جاي كيف ما بغى يكون يكون. ثم جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء اليه بهذه القصيده، هذه القصيده اللي هي بانت سعاد في قلبي اليوم ما تبول، متيم نتاها لم يفدن مقبول، وما سعاد غادات البين اذ رحلوا الا غن غادي الطرف مكحول. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح، اي في وقت الناس ما حتى الا شافوا شي واحد في الزنقه ما غاديش يعرفوا، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا السلام عليكم في صلاه الصبح. وقف كعب، ديك الساعه ما يقدر شي واحد يقتلو الا باذن من النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقرا عليه هذه القصيده التي من بينها انبئت ان رسول الله اوعدني، والعفو عند رسول الله مأموله. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأموله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تحرك واهتز كتف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصفه بما فيه، وصفه بأنه صاحب العفو وصاحب ماذا؟ وصاحب المعذرة، قبول المعذرة. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأموله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، وقال إن الرسول لسيف يصدأ به مهند من سيوف الهند مسلول. قال رسول الله بل من سيوف الله، خليني ما تمدنيش الهند لأن العرب يقول سيوف الهند هي أجود سيوف ذلك الزمان. قال إن الرسول لسيف يصدأ به مهند من سيوف الهند مسلول. المهند نسبة إلى الهند. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إن الرسول لا نور مش لا سيف يصدأ به مهند من سيوف الله مسلول. فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. شيء عندنا أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو الحسن القابسي الفقيه اللي تكلمنا عليه في واحد الحصة، الفقيه التونسي يعني المغاربي، أبان الله فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية. الله عز وجل بين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، فضل الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أين تتجلى هذه العدالة وهذا الخيار؟ يتجلى في كونكم شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يزكينا، نحن نشهد للأنبياء السابقين بأنهم بلغوا، ونشهد على أقوامهم بأنهم كذبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يزكينا ويقول صدق هؤلاء، أي صدقت أمتي فيما زعمت. وكذلك في قوله تعالى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس في سورة الحج. وكذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهذه الآية في سورة النساء، وقد وقعت قصة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، هو أنه استقرأه القرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أحب أن أسمع من غيري. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته التواضع، يعلم أمته أن يأخذ الفاضل من ماذا؟ من المفضول، أن يأخذ الكبير من الصغير. إذا كان الناس يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهم أيضا ويأخذ عنهم. وسبحان الله العظيم القرآن العظيم يكون أشد تأثيرا إذا استمعت إليه لا إذا تلوته. نعم إذا قرأته وقرأته بتدبر وتمعن يكون له تأثير، ولكن لو سمعته من لسان صادق وقلب مخلص لله سبحانه وتعالى فسيكون له تأثير أيما أيما تأثير. فقرأ عليه سورة النساء فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك إن يكفيك من القراءة. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يبكي. ما الذي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة؟ يبكيه صلى الله عليه وسلم ما هي الشهادة التي يعني سيعطيها علينا، ما هي الشهادة التي سيقول سيشهد بها لنا أو علينا. هل يرضى محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل واحد منا النار؟ أبدا لا. وهل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد لواحد منا بأنه بدل وغير؟ أبدا لا. ولكن فلماذا نحن لا نسعى في هذا الطريق، لا نسعى في أن نكون كما نقول بالدارجة نحمر الوجه للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يكون لنا شهيدا يقول هذه الأمة ديالي كلها مزيان كلها بخير وعلى خير. هذا الذي يبكيه، ما هو الموقف الذي يقفه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ترد أمته عليه الحوضة فيداد منها أناس كما يداد الإبل عن حياضها، كما يدفعوا الناس الإبل الناس في البادية ملي كيسقيو الإبل هذا ديال فلان وهذا ديال فلان وهذا ديال فلان، اللي عنده نوب باش يسقي اشنو كيدير كيرد الإبل ديال الاخر باش ما يتخلطوا. يداد الإبل عن ماذا؟ عن المورد، عن مورد المياه. قال فيداد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه مصيحابي صغير. فتقول له الملائكة انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك انهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الحزن والقلق سحقا سحقا سحقا، يعني أن من لم يأتي على هذه الطريق سحقا سحقا بمعنى أبعده الله أبعده الله أبعده الله. أترضى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقك أبعدك الله؟ أقربني الله وإياكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلني وإياكم من الواردين على حوضه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يبكيه. وقد قلنا في دروس سابقة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم أشد ما يهتم بأمته في قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أرضى وواحد من أمتي في النار. في قيام الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها، آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يعيدها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، ثم يعيدها. إن تعذب من؟ الضمير يعود إلى من؟ إلى الأمة. والكلام لعيسى عليه الصلاة والسلام، الكلام ديال سيدنا عيسى ورد في سورة المائدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل به، هذا يسمى في اللغة العربية التمثل، عندما تأخذ كلام الغير وتنزله على حالك وعلى قومك. مثلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآية ويبكي حتى طلع الفجر رحمة بمن؟ رحمة بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا ومعنى هذه الآية، وكما هديناكم فكذلك خصصناكم فضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم ويشهد لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق. قيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم؟ فيقولون نعم. فتقول أممهم ما جاءنا من بشير، وهذا قيل ماشي صيغة ديال التمريض، هذا ورد في صحيح البخاري. قيل من؟ فتقول أممهم ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني ما شفنا حد يدعون إليك. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل معنى الآية إنكم حجة على من خالفكم والرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليكم. نحن حجة على من خالفنا ورسول صلى الله عليه وسلم حجة علينا، بمعنى أن حتى واحد ما يقدر شي فلت يقول بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من بشير ولا نذير، لأن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وممكن شي واحد يلقى الحجة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما جاءه من بشير والعافية. فكذلك الأقوام السابقة يعني ما يمكنش تكون عندهم شي حجة بعد مجيء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ستشهد بأنهم قد بلغوا وقد جاءتهم الرسل تثرى وجاءتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جما غفيرا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوقت يداهمنا، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا في مستوى هذه الشهادة التي حملنا الله عز وجل إياها، وأن يجعلنا وإياكم يعني منارات الهداية، يهدي الله عز وجل بنا أناسا من غيرنا أي من الأمم الأخرى، صلى الله سبحانه وتعالى أن نكون قدوة لهم في الخير، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.